نعم. باب ما يقدر من زهرة الدنيا وتناعش الرياح. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه موسى بن عقبه قال قال ابن شهاب حدثني عمر بن الزبير ان بشر بن مقرن كافره ان عمر بن عوف وحديث لبني عامر بن قيس كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيده بن الجراح الى البحرين من البحرين ياتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صار اهل البحرين وامر عليهم عذاب الحضرمي فقدم ابو عبيده بمال من البحرين فسمعت الانصار بقدومه فوافقت صلاه الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راهم وقال انكم سمعتم بقدوم ابي عبيده انه جاء بشيء قالوا اجل يا رسول الله قال فابشروا وامنوا ما يشركم فوالله من فخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا لا تنافسوا ما يحييكم كما يحييكم. وهذا يبين لنا ان ما يحصل من زهرة الدنيا وبصها على الناس يخشى منه الفتنة والخطأ والركون إلى الدنيا والتساهل بأمر الله عز وجل. ولهذا أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين كأن نطلع الشرقية الآن البحرين وما حولها قال لها البحرين تجمع البحرين وكان فيها فرص في ذاك الوقت فيها طائفة الفرس عباد النار فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وأمر عليهم على أبن الحضرمي فبعث إليهم أبو عبيدة ليأخذ الجزية فقدم بمال معه من البحرين رضي الله عنه فسمعت الأنصار بقدومه فجاءوا وصلوا مع النبي الفجر عليه الصلاة والسلام فلما رأهم تبسم عليه الصلاة والسلام ولعلكم سمعتم بها حكم ابي عبيده بشيء قالوا نعم فقال عليه الصلاه والسلام ابشروا بما يسركم ابشروا وامنوا ما يسركم هكذا يكون فلوغه العظيم عليه الصلاه والسلام كان بشاجا كريما حليما عليه الصلاه والسلام ابشروا امنوا ما يسركم فوالله ما الفقر اخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطها من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم في الأضلاح وتهلككم كما أهلكتهم. وقسم بينه المال عليه الصلاة والسلام قسم ذلك المال بين الصحابة في المسجد عليه الصلاة والسلام. هذا يبين لنا أن الخطر في الغنى أعظم من الخطر في الفقر وأن الناس إذا أصيبوا بفتح الدنيا وانبساطها وكثرتها خطرهم أكثر من حالهم مع الفقر لأنهم مع الفقر قد يمتنع الإنسان من الشيء لعجزه ويكون من أسباب العافية العجز من العصبة ألا تقدر لكن متى فتحت الدنيا وانبسطت الدنيا وكثر المال فقد يزين الشيطان للإنسان كثيرا من المحرمات والمعاصي بسبب قدرته عليها وبسبب وجود المال فقل أن يسلم. ينبغي المؤمن ليحذر ذلك ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ من شر فتنة الغنى والفقر من شر فتنة الغنى والفقر

كان له وعد العشاء هذا وعد من الله له في هذا والجمهور يقيدون بجناب الكبائر. نعم اسمعنا الجمهور يقيدون روايات مطلقة بجناب الكبائر. نعم اسمعنا قبلنا بس اسمعنا لا لا لا لا لا مع الاستغفار مع التوبة يعني ولا صغيرة مع الإصرار إذا أصر ولم يتوب صارت كبيرة إن شاء الله. نعم لا عبد ذهاب الصالحين ويقام ذهاب المطر. حدثنا يحيى محمد حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مرداس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول. يذهب الصالحون الأول فالأول فالأول هذا أظهر حالا ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يدانيهم الله تعالى. قال أبو عبد الله يقال حفالة وحفالة. قوله بعد ذهاب الصالحين أي موتهم. قوله ويقال ذهاب المطر وتعالى في رواية الصحيحين وحده ومراده أن لفظ الذهاب مشترك على المجيء وعلى المطر. وقال بعض أهل اللغة الذهاب الأمطار البينة وهو جمع رتبة كسر أوله وسكون لثاني. قوله حدثني يحيى بن حماد هو من قدماء مشايخ وقد أخرج عنه مراسلة في كتاب الخير. قوله عن بيان بن موحد ثم تحت أليه خفيفة وهو ابن بشر وقيس هو ابن أبي حازم ومجاس الأسلمي هو الممالك زاد الإسماعيلي زاد الإسماعيلي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعده في رواية محمد بن كبير عن بيان. وتقدم في وجه آخر في وجه حلف الأيدية من كتاب المغازي أنه كان من أصحاب الشجرة أي الذين بايعوا بيعة الرضوان. وذكر مسلم في الوحدان وتبعه جماعة من منصب أنه لم يعلم إلا قيس بن أبي حازم. ووقع في التهريب للمجزي في ترجمة الرجاس هنا أنه روى عن زياد بن علاقة وتعقب بأنه مجاس آخر أخرجه أبو علي في السدن بالصحابة عن مجاس بن مالك وقال إنه مجاس من عروة وممن فرق بينهما البخاري والرازي والمسلم ورجحه في السكن. قوله يذهب الصالحون الأول فالأول في رواية عبد الواحد الحليات العربي عوانة عند الإسماعيلي يضم بدل يذهب والمراد قبل أرواحهم. وعنده من رواية خالد الطحان عن بيان يذهب الصالحون أسلاما ويقضى الصالحون الأول فالأول وكان يفسر للأهل الأولى. قوله ويبقى قتالة أو خفالة هو شك هل هي بالتاء المخلفة أو بالفاء والحال المهملة بالحالين. ووقع في رواية عبد الواحد قتالة المكلفة جزمة قوله كحتالة الشعير أو التمر يحتمل الشك ويحتمل التنويع. وقع في رواية عبد الواحد كحتالة الشعير فقط في رواية حتى لا يبقى إلا مثل قتالة التمر والشعير. زاد غير واحد من رواة البخاري قال أبو عبد الله وهو البخاري قتالة وقتالة يعني أنهما بمعنى واحد. وقال الطحاوي القتالة بالفاء وبالمثلثة الرديء من كل شيء وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأرجل. قال الدكتور القتالة سقط الناس وأصلها ما يتساقط من سقوط التمر والشعير وغيرهما. قال الداودي ما يسقط من الشعير عند الغرفلة ويبقى من التمر بعد الأكل. ووجد لهذا الحديث شاهدا من رواية الفزانية امرأة عمر بلفظ يذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم الا حتالة كحتالة التمر ينزل بعضهم على بعض النزول والمعز. خرجه ابو سعيد بن يونس في تاريخ مصر وليس فيه تصريح برده لكنه حكم مشروع. قوله لا يبايعهم الخفالة قال الخطابي اي لا يرفع لهم قدرا ولا يثير لهم وزنا. يقال باليت بفلان وما باليت به مبالاة وبالية وبالة. وقال غيره اصل باليه فحرمت الياء تخفيها وتعقب قول الخطابي بان باليه ليس مصدرا لباليه وانما هو اسم مصطلح. وقال ابو الحسن القابسي سمعته في وقت باله